السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد العرف المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله العرف الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الاسم الشريف المتلو عليه. طبعا هذه الأسماء كما علمتم معظمها صفات له صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يسأل سائل أنه في ناس بيشتركوا بها الصفات، صحيح، لكن فسوقه وتقدمه وكماله هو الذي جعل هذه الصفة خاصة به. وهذه صفة المتلو عليه توضح بشكل هام الصلة بين شيئين عظيمين في حياتك أيها المسلم، قضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقضية القرآن. فهنا القرآن متلو عليه، لاحظت كيف؟ يعني هذا واحد من قضايا القرآن، لا أقول أنه هي كل قضايا القرآن، هي التلاوة. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم متلو عليه وهو تال له، ورد في أربعة مواضع أو لعل أكثر من القرآن الكريم عندما اختصر الله سبحانه وتعالى مهام حضرة سيدنا النبي، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل التلاوة مهمة من مهامه صلى الله عليه وسلم، وبها وصف صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. وأنا أقولها بصراحة مو عنكم، عن نفسي أنا مقصر كثيرا في تلاوة هذا القرآن. القرآن الواقع لما تجد كلام من الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، أنا بالنسبة لي ينبغي أن يكون حفاوتي به واعتنائي به أكثر بكثير من الشيء الذي ضربت هذا المثل، وأنا أكره هذا المثل. لاحظت كيف؟ لو قلت لرجل والله أنا عثرت على كتاب شيء عظيم جدا ما في مثله وكذا، بيقول لك دخيله شو هذا الكتاب؟ سألت له القرآن الكريم شو بيقول لك؟ إيه بعرفه. أنا جوابي الجواب الشخصي لا، ما بتعرفه. بفتكي أنت بتعرف إنه المصحف هو أبو جلدتين اللي بيناته 600 صفحة تزيد أو تنقص. بيقول صلى الله، بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام الله ما شبعنا منه. طول ما أنت شبعان، طول ما أنت مستغني، طول ما أنت وجدت أشياء ثانية، معناته أنت ما بتعرف حقيقة كلام الله. عرفتكي أنا لا أبالغ إذا قلت هذا من أعظم الآثار الموجودة عندك عن الله سبحانه وتعالى. أنا بقولكم يا أصلا لا رأيت الله ولا سمعته ولا شيء من هذه الأشياء التي نتعامل بها بالماديات في هذه الحياة الدنيا، لكن في أثر عظيم. هذا الأثر موجود حتى في حياتي، شايف كيف؟ هو يدلني على الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهالنقطة، يعني حتى هي النقطة صار لها إنكار من قبل بعض المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما عليه آمن البشر، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شو شلون أنا بفهمها؟ معلش طبعا فهمي على قدر ما هو فهم لحقيقة الموضوع. لاحظت كيف؟ أنه كل سادات الأنبياء كلهم على عيني وراسي، لاحظت أوتوا معجزات أنا أؤمن بها، لكن وأنا أوقن بها، لكن أنا ما رأيت أنا ما رأيت العصا انقلبت حية لسيدنا موسى، لكن أؤمن بذلك، ولعله إيماني يمكن أقوى من رؤيتي لذلك. ليش؟ لأنه هدول الطرف الآخر شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بجوز سير في تخيلها. هون أنا بؤمن أنه لا، انقلبت حقيقة العصا إلى ثعبان مبين، عرفت كيف؟ ما أؤمن بها ولا أرى، لكن هذا حضرة القرآن الكريم سيدنا ومولانا القرآن، أنا وجدته، أنا عاينته، أنا عاطيته، عرفت كيف؟ يقول لي افعل كذا، طبعا واحد مثل مني بكثير من الأحوال يمكن ما بيفعل هذا الأمر. باللغة العامية شو بيقولوا؟ بيطنش عنه، يعني شو معليش لو بيطنش عنه، عرفت كيف؟ في بعض الأوامر بتقيمها، شايف؟ الله يجزيكم الخير. هلا والله أنا بتشكركم، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، وظهر منكم فعل إقامة الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما رسم الله سبحانه وتعالى. وأرجو من حضرة المولى الكريم أن يكرمنا بتطبيق كل هذه الأمور التي أتت مو لنفع الله، لنفعنا، مو في الآخرة، في الدنيا، عرفت كيف؟ يعني أنت في الدنيا هذه هي الأشياء التي تنفع، قلتها مرارا ما أعيدها، عرفت كيف؟ كل من حولي الله يجزيه الخير، في ناس بيحبوني كثير وكذا، عرفت كيف؟ كلهم يكرسون أني حيوان، واحد يعطيني كاسة مي، واحد يعطيني صندويشة، واحد يعطيني ملابس، لا، لكن في إنسان واحد كرس إنسانيته هو حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه أمكنني من تلاوة كلام الله، أمكنني من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أمكنني من الحوار مع الله سبحانه وتعالى، وأشياء أخرى كثيرة قد أدرك بعضها وقد لا أدرك بعضها أو لا أدرك جلها، عرفت كيف؟ كل هذه الأمور إن دلت على شيء تدلك على أن لك ممارسات في هذه الحياة الدنيا لا يتقاصر دونها أي إنسان حيوان أو أي حيوان. شو يعني أي إنسان حيواني؟ معلش خلينا نضع النقاط على الحروف، انتبهوا على الأمد، إياكم ثم إياكم تكونوا هكذا. في أناس حيوانيين هلأ بزمان بيطير عقلهم بالأنتيبيوتيك، بيطير عقلهم بالطائرات التي اخترعت للسيارات وما إلى ذلك. وهي سمعتها عند رجل، أنا ما اجتمعت في هذا الرجل، قال مين هذا؟ محمد. في واحد هذا اللي اخترع الكهرباء أحسن منه. ليش؟ هذا حيوان صرف، هذا عم يزين قيمة الإنسان بإيش؟ بمنفعة مادية محضة. تعرف أنا شو كان جوابي أول ما قيل لي هذا الكلام؟ إن إحنا هي الكهرباء، الله يطوب عليها، طبعاً هي الكهرباء اللي عدت، لكن بسبب صار معنا نحن انحرمنا من قيام الليل، عرفت كيف؟ يعني كان الإنسان مهما كان عنده قوة وعنده جلال، متى ما أدى المغرب بيبدأ يلوي شوي شوي، يعني دوره يعني يكمل لصلاة العشاء، دوره يصلي العشاء، عرفت كيف؟ يعني كان في دافع، كان في حافز لقيام الليل أكثر من وجود هاي الكهرباء. لا، الكهرباء سارة أنت بتبدأ بعد نص الليل، عرفت كيف؟ شايف المصيبة؟ طيب أنت يا ابن آدم حكيك مع فلان ومحاورتك مع فلان وأخذك وعطاك مع فلان، هذا هو أنت مشان هيك مخلوق؟ لا، الله سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طبعا في صلى الله عليه وسلم قرر عبادي أمام الملأ، شايف كيف؟ صلوات الخمس المكتوبات، وكان يأمنا بها بأبيه وأمي، عرفت كيف؟ هذا شيء عظيم جدا، وكان بأبي وأمي حرصا علينا، مو مشان كره بالصلاة، لا، حرصا علينا كان يخفف هذه الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذي الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، فعله مطابق لقوله، كان يقول له لا تصلوا ورائي في الليل فإن صلاة الليل نهمتي، عرفت كيف؟ يعني أنا مشان هذول العموم شايف يمنع تصلي لهم هالصلاة هي اللي كاملة في إيجاز، عرفت كيف؟ هذا الكمال لا تجده إلا عنده صلى الله عليه وسلم. نحن يا أما منخل بخشوعة أو منخل بركوعة أو منخل بسجودة، لكن هو بأبي وأمي كان يعملها على صفة الكمال وفي إيجاز، عرفت كيف؟ بعدين بالليل هو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بذلك، قال نعمتي قيام الليل. بفكر أنا الشيء اللي بتنبسط نفسي فيه هو قيام الليل. شو يعني قيام الليل؟ يعني هنا المحاورة مع الله سواء كان بالقرآن أو بغيره، التعاطي مع الله، العلاقة مع الله. نحن أنا بقولكم إياها بصراحة، لما فقدنا هذه المعاطاة مع الله سبحانه وتعالى ماذا جرى لنا؟ بالتدريج بدأنا نفقد الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الفقد للصلة بالله سبحانه وتعالى ماذا أورثنا؟ إن شاء الله ما بيورث أحد من السامعين، صار في جفوة، صار المسلمين على العموم مع استثناءات على العموم مادي. رصد كيف؟ شو يعني؟ يعني المسلم إذا ألف ليرة ما أعطيته بيزعل منك، عرفت كيف؟ أما إذا كان مثلا أنت عطلته عن تسبيح، عطلته عن قراءة قرآن، عطلته عن صلاة بسيطة ولا يهمك، عرفت كيف؟ هو بيقول لك بسيطة. لاحظت كيف صرنا ماديين؟ فهي القضية المادية صارت أمر حاكم علينا كلياتنا. ليش أنا بقول هيك؟ بقول هيك مشان كل واحد منكم يحاول ما يخلي هذا الأمر يحكم عليه. ففكر يرجع إلى الأصل، يرجع إلى صلته بالله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف يعني هذا شيء بيصير ممرض ومحزن أكثر، عم يورث بعض أبنائنا الإلحاد. رفتكي لما يشوفوا إنه الأب هيك مادي، شايفكي أنا أقولها لكم بصراحة، بجوز أنتوا توافقوني بجوز، أنا أقول لكم بصراحة، الآن نحن بعصر وجدنا فيه غير المسلمين ماديا أقوى من المسلمين وأحسن من المسلمين وأجود من المسلمين، عرفت كيف؟ لو كان هذا الإسلام فقط مادي لازم يكون التعاليم تبعون أحسن، لكن أنت شو بيقول الشاعر؟ فأنت بالروح لا بالنفس إنسان، عرفت كيف؟ أنت إنسان، أنا وأنت كل واحد منا ذات. هذه الذات مكونة من جسم ومكونة من روح. أنا ما شفت حدا يعني بجوز بعصور ماضية كان يوجد أناس بفرطوا ببعض ملابسهم، ببهدلوا حالهم، بيحاولوا طبعا هذا مخالف لديننا يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بجوع غير مشروع أو بظمأ غير مشروع أو بملبس غير مشروع أو ما إلى ذلك. لاحظت كيف؟ بس هلا بعصر دم بيتنافس كله، بيجي الابن شو بيقول له لأبوه؟ أنا بدي مثل هذا القميص اللي لابسه فلان. عرفت كيف؟ هذا الأب ما بقولكم عنده عاطفة دينية، لا، عنده عاطفة فطرية بهذا الولد، بده يأمن له إياه. عرفت كيف؟ بعدين شو بتصل ببعضهم، مو كله، ببعضهم حلال بحرام بده يأمن له إياه. عرفت كيف؟ هذا خلاف السلف. السلف كانوا إذا أهم صاحب البيت أن يخرج من البيت تعلقوا بأذاله، يقولون له نناشدك الله ألا تعطينا شيئا من الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. عرفت كيف؟ يعني النظرة تبدلت. عرفت كيف؟ لما صارت النظرة مادية محضة، أنت أمن لي قميص وأمن لي أكل وعبي لي بطني، شايف كيف؟ وخلاص بعدين وبيجوز في بعضنا ينظر نحن خير من أولئك. طبعا هلا في كثير ناس بيقولوا والله نحن أحسن من الصحابة، شايف كيف؟ ليش أنتوا ليش يا معفسين ليش أحسن من الصحابة أنتوا؟ والله لأن نحن شايف كيف كتر خيرنا، والله بدنا من يبوس ايدنا. عرفت كيف؟ نحن تعرضنا للدنيا ورغم ذلك تركنا كل هالدنيا وفتنا على جامع صدينا البغي. عرفت كيف؟ وهي انا وجدتها في مجمع، كان مجمع زواج، في اثنين من المتكلمين تكلموا عن هذا الامر. بعدين اجى انا صاحب مشاكل دائما، يعني بعرف تعرفوا انه صاحب مشاكل، قلت لهم والله هدول اللي عم تحكوا عنه كان بمتاجرهم أحسن منا بمتاجرنا. ليش؟ لأنه هداك بمتجره مو خاطر بباله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحرص إلا نحن منفوت على الجامع لبيت الله، طبعا الله عزمنا على بيته، منفوت على هالجامع تخطر ببالنا كل الشغلات الدنيوية، ما بدي يغمق بالحكي. أحيانا شغلات المرحاضية بتخطر ببالنا، عرفت كيف؟ بيخطر ببالنا شغلات عن ما عن أشياء مادية. ليش؟ لأنه هذا دعابي عم عبي ذهننا، عرفت كيف؟ ما يمكن يكون يعني النتيجة طبيعية، شايف كيف؟ يعني بيكون طول عمره هو عايش على هالأمر، لو فات على بيت الله بيكون فوت بهالأمر، بينما هذيمكن الله يرضى عنه بمتجره بيراقب الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بيقول لنفسه أنا صحيح هلا ما في رقيبة علي، لكن في الله رقيبة علي، عرفت كيف؟ بيتحرى الحلال، بيتحرى الصدق، بيقول صلى الله عليه وسلم فإن صادقا بورك عن الشريكين، بورك لهما في صفقتهما، وإن خانا وكذبا لم يبارك لهما في صفقتهما. فلذلك معلش أنا بجوز يعني هذا سبب وجوز ما يكون سبب، بس أنا بظنه سبب، عرفت كيف؟ معظم الزيجات اللي عم تفشل بعصرنا، ومعظم الشركات اللي عم تفشل بعصرنا، وبيكون في واحد نصاب بيهف المصاري بيهرب، من وين جاي هاي؟ من المادية، عرفت كيف؟ في واحد حس حاله انه هو احسن منك، شايف كيف؟ ليش المصريات تكون معه؟ حتى بيضربوا مثل، انا اكره هذا المثل، شو بيقولوا بالمثل؟ بيطعم الحلاوي ليلي ما له سنه، شو يعني؟ يعني هنا بيفهموا اكثر من الله، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى اعطى هذا الزلمه مال او ملبس او مطعم وهو ما بيعرف يستعمله، انا بعرف استعمله اكثر، بدي هفه منه، بدي اخذه بالحرام، شايف كيف؟ استعمله، مشان شو؟ مشان صحح الخطا تبع الله، حاشا وكلا، حاسوا كيف؟ هيك وصلنا لهالمستوى من الدناءة في نظرنا الى الله سبحانه وتعالى، في نظرنا الى انفسنا. يعني في ثقة كثير زايدة وعمياء وباطلة بأنفسنا، وفي ثقة مغلوطة خطأ دنيئة لا تليق برجل صالح، لا تليق ناهيك أنه لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هي نحن هذا اللي بنبني مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، تبروا شو قال؟ والله أنا بعيدة مفتاح، وينكم بدي ضل عيد؟ بدي مللكم، عرفت؟ بدي ضل عيد وافتاح حتى تحسنوا حالكم، بتحسنوا حالكم بخلاص ما بعد بحكي، ما بتحسنوا حالكم بدي ضل عيد وافتاح. ليش؟ لأنه هذا شيء ضروري لنا، ضروري لنا وضروري لأناس يأتون من بعدنا أكثر مما هو ضروري لنا. ليش؟ لأنه إن شاء الله هيك المتوقع، هيك المأمول، أنه أنتم ما بتفقدوا دينكم إن شاء الله، يعني بس ممارساتكم بتكون من تبع صورة الواقعة تبع أصحاب اليمين، شايف كيف؟ بينما إن شاء الله الله بيكرمنا وبيكرمكم يصير في ناس من المقربين. يعني شو الصلة بين النصف الأول من سورة الواقعة والنصف الثاني من سورة الواقعة؟ شو الصلة بيناتهم؟ النصف الأول من سورة الواقعة ذكر ثلاث أصناف، ذكر المقربين، ذكر أصحاب اليمين، ذكر أصحاب الشمال. بعدين النصف الثاني شو قال؟ أنا عين بس أربع شغلات اللي بيجوز أكثر. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ شلون هذول الثلاث أصناف بيفرقوا فيهم؟ المقربين بكل لمحة ونفس بيعرفوا أنه الخالق هو الله، شايف كيف؟ هذا الولد اللي بالبطن، شايف كيف؟ هذا الله سبحانه وتعالى هو خالقه. أنا ما لي صلاحية أنهي حياتي، شو بدي؟ والله الدكتور قال أنه ما له رأس، شايف كيف؟ كمان أنت شوف شو في مال الرأس أو له الرأس ما عم يفهم كثير كذا، وزين فيهم أصرقات، شو عرفت كيف؟ هاي صلاحيتك؟ لا مو صلاحيتك، عرفت كيف؟ فهذا من أصحاب من المقربين دائما ينظر إليه. أصحاب اليمين في عندهم الاعتقاد تبع الطبقة الأولى، لكنهم لا يستحضرون ذلك، عرفت كيف؟ معظم حياتهم بيكونوا غافلين في خلقة الإنسان، في الزراعة. بعصرهم كانت الزراعة، وهلا بعصرنا هلا وجاني واحد زرع بور، بس عم نطلب زرع بور، شايف؟ ما غير البحث، أنا عرفت كيف؟ بيعملوا لي زراعة طبعا من نوع صرنا راقيين، نحن ما بنعمل زراعة على بصل وبقدونس وهذا، شو بنعمل زراعة على بول، شايف؟ في رقي، شايف قديش في رقي؟ عم نعمل زراعة على البول حاصل، عرفت كيف؟ فهون هذول أصحاب اليمين عندهم اعتقاد كالأوائل، لكن هم ما طبقوه تطبيقا عمليا في حياتهم. في الآخرين شو بيقولوا لك؟ أمنا الطبيعة، هيك بيقولوا هذول أصحاب الشيمة، بنسبة كل شيء إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فلذلك هدول أصحاب اليمين في نظري تصرفاتهم وأعمالهم كلها تشبه الطرف الثالث، لاحظتي، واعتقاده يشبه الطرف الأول. وهذا الاعتقاد أرجو الله، أسأل الله يحفظه علينا، هذا ينجيهم يوم القيامة من عذاب النار. عرفت كيف؟ إن شاء الله الله بيحفظه علينا، لكن هذا عرضة للسلب، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، عرضة للسلب عند كثير منهم. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. يعني ما أحاول أن أقوله، شايف كيف؟ نحن صرنا مادي، وهالمادة هي اللي عاميدنا عامية قلبنا، هي أعظم في حاجز، بس هي يمكن أعظم عامل بهالحاجز بيننا وبين القرآن. هلا يا جماعة الخير، أنا مجتمع مع ناس ما بيتكلموا العربية، بيغبطوكم، بيفكروا هدول العرب، شايف كيف؟ لهم صلة قوية بالقرآن. أنا بستغيبكم بغيبتكم، شو بقولهم؟ بقولهم لا، حتى اللي بيتكلموا العربية علاقتهم مع القرآن منيحة. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه يا أما في واحد منا لسه من زمان ما قرأ القرآن، يا أما واحد بيقرأ القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أيوة، يا أما يعني عرفت كيف؟ يا أما واحد بتلاقيه وأنعم بذلك وأعظم، بيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، بيقرأ سورة ياسين كل ليلة، بيقرأ سورة الأنعام. وين مأدبة الله سبحانه وتعالى؟ ترضى أنت بالمأدبة هيك يعملوا فيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن القرآن مأدبة الله. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى، شايفين قديش عظيم الله سبحانه وتعالى؟ عملكن عزيمة، والله أنا لا بستحق عزيمة ولا بدي طيارة على رأسي، شايفين؟ الله سبحانه وتعالى عمل لي عزيمة، شايفين؟ طيب بعدين عطاني الخيار، يا أما أنا بوقف بعد بطلع عليهم، شايف كيف؟ عرفت كيف؟ لجنة مراقبة، عرفت كيف؟ يا أما أنا بقعد بشتغل بشرب مي، دنيا شوب لأنه بضل بشرب مي، عرفت كيف؟ يا أما بيجي واحد هو طبعاً معرفته بالله سبحانه وتعالى على قدره لا على قدر الله سبحانه، بيقول لك هذا طعام الله سبحانه وتعالى صنع، أنا بدي آكل منه كله، ما أخذ منه شيء. لاحظت كيف هنا يحصل التفاوت؟ يا ما أريد أن أقوله لكم، كلياتنا وأنا أولكم لازم نحسن علاقتنا بالقرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أسمائه المثل عليه، شايفين؟ يعني في سلسلة مثل هالسلسلة؟ والله لا يوجد. في أنت عندك سلسلة إنه في أنت بتتلي على فلان وفلان بيتلو على فلان وفلان بيتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيتلي على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هو سيدنا جبريل، ما في شيء. لاحظت كي هي بحد ذاتها ميزة له صلى الله عليه وسلم، ميزة امتاز بها عمن في عصره. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا في بيوم من الأيام زنى، ولا في يوم من الأيام شرب خمر، كان على الاستقامة والخلق العظيم في الجاهلية في غيره وفي الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم به الوحي. شايف كيف؟ وهذا الوحي هذا صح وصحيح ما قالته السيدة عائشة، كان خلقه القرآن. شو يعني؟ هو مجبول على القرآن. عرفت كيف؟ بس اعمل ولا تعمل، مشان شو؟ مشان اللي ما فهم يفهم انه لازم تعمل هيك ولازم ما تساوي هيك. هو جبلته وفطرته صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. لاحظتوا كيف؟ هاي ميزة. والميزة الثانية يلي نحن بنحاول نغفلها، عرفت كيف؟ القرآن خلاف بقية الكتب، شو هو؟ أتى منجما، يعني صار ينزل مفرق، عرفت كيف؟ غيره من الكتب السابقة كلها نزلت دفعة واحدة. شو يعني؟ يعني هون حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واصله بالله سبحانه وتعالى في كل في معظم أحواله. وبيقول سيدنا أنس ابن مالك: كان أشد الوحي عندما قرب موته صلى الله عليه وسلم، فحمي الوحي وتتابع. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني هون في صلة مع الله، أو مثل ما هلأ نحن نعبر عنها مادية، ما هو منقول في تليفون، في اتصالات مع الله سبحانه وتعالى، دائما الخط مفتوح. يا ترى نحن نفس الشيء؟ نعم يا سيدي أنت نفس الشيء، أنت افتح الخط مع الله سبحانه وتعالى، بس أنت مطلوب منك أنه تفتح الخط، تحسن أنت تفتح الخط؟ نعم، بالصلاة تقول الله أكبر بعد الوضوء، بيواجهك الله، بتتكلم بيرد عليك الله. يا أخي أنا ما بحسن صدي دائما، في امرأة بجوز تكون حائض، لا طبعا في والله سمعت لكم هالسبعة، في واحدة ما بتقرأ القرآن إلا وهي حائض، ليش ما بتقرأ القرآن؟ هيك سمعت واحد قال لي، ما بعرف أنا ما حققته، قال لأنه أنا بحب صوم. نحن على كيفنا، القرآن على كيفنا، والله على كيفنا، وكل شيء على كيفنا. وليش هيك الله سبحانه وتعالى؟ ليش حرم على الحائض؟ ليش حرم على الجنوب دخول المسجد؟ وليش حرم على واحد انه يصلي بدون وضوء؟ بكره بيجيكم واحد بيقول لكم فوت على هالآلة هي، شايف كيف هي احسن من الوضوء كله، هي حالته. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن عم نحاول نعمل حالنا افهم من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ نعرف شغلات احسن، عرفت كيف؟ بتحب تصوم، سيادتها بتحب تصوم، فلذلك ما بس تقرا وهي حائض، مع انه شيء يعني شايفين الشيطان شو له مداخل، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والنفساء عن قراءة القرآن، لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف علاقتنا؟ هجران القرآن عند الأكثرين وعند الذين لا يهجرون القرآن بيبنوا علاقة خطأ معه، شايف كيف؟ طبعا الرجال يعني مو يعني أضم أكثر، يعني لك بدي اقرأ قراءة إجازة، والتاني بده يحط إجازة، والتالت بيحط ببيته إجازة، هالقد يعني بتغطي الحيط كله، ما بنعرف هذا الحيط، شايف كيف؟ بتغطي الحيط كله، إيه سيدنا اقرأ لنا، لا هي إجازة بس يعني مشان منظر مشان وري، لاحظتوا كيف يعني نحن علاقتنا حتى مع القرآن، وأنا آسف لذلك، علاقتنا حتى مع القرآن صارت علاقة كيف؟ وهذا مما يحزن له، مما يؤتسى له، انه نصير الله سبحانه وتعالى ليش انزل القرآن؟ انزل شو يعني انزل؟ شو يعني انزل؟ انا هذا اعتقادي، انت صلح لي اذا غلط. القرآن مهم محله مو عندكم، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه جعل هدول بني ادم التعبانين اللي طالع ريحتهم، الله سبحانه وتعالى سمح لهم يقرأ قرآنه، عرفت كيف؟ طبعا مو الحائض يلي نحن عم نضرب عليه أمثلة، هذا معنى الإنزال، شيء أنزل القرآن، مو هم محل القرآن، وإن شاء الله لا أنا ولا أنت ندرك هذا اليوم، لما هذا القرآن بيمل منا وبيرجع لعند الله، يقول يا رب أتلى فلا يعمل بي، شايف كيف؟ كل واحد مع موسى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، موسى إيه؟ شو أوفوا بالعقود؟ أنا إذا وفيت بالعقد اللي بدي يوفي فيه بدي يروح عليه صفقة مدري قديش، شايف كيف؟ لا يا سيدي قلبت أنا، شو أوفوا بالعقود؟ مين اللي قال أوفوا بالعقود؟ اللي قال بالأوفوا بالعقود في دراسة، عرفت كيف؟ وانت بدك تحاول بكل حياتك توفي بالعقود، عرفت كيف؟ مو شغله لعبه ولا شغله مزحه، نحن تعودنا هلا بزماننا انه الحكي ببلاش، عرفت كيف؟ بيقول له عود عائل وانا بجوزك بنتي، بيجي بعد فتره بيقول له وين؟ بيقول له هذاك حكي فاضي يعني ما في، لا شوف كل حكينا فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما بيطلع حكي منك الا مليان. شايف كيف؟ في واحدة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم عم تندهله لأنه ما عم يجي، قالت له بعطيك تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أعطيتيه فأنت كاذبة، عرفت كيف؟ يعني مع إنه ولد صغير وعم يعذب ولا بده يجي لعنده وكذا، ورغم ذلك قرر صلى الله عليه وسلم إنه إذا أنت تكلمتي بغير الحقيقة فأنت كاذبة. هذا واقعنا، هالواقع هذا طبعا ما عم اقول لك صح غلط 100%، بس كمان تستعمله بالقران بصير مصيبه مضاعفه، عرفت كيف؟ القران كله جد، والله انا سمعتها، لا تقولوا لي قيل عن قال، سمعتها هذا الحديث الذي رواه البخاري انه واحد قتل 100 نفس يضرب مثل، ما في، لانه صعب واحد يقتل 100 نفس، عرفت كيف؟ يعني نحن عم نزين كل شيء بيرد بالقران وكل شيء بيجي بيرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، عم نزينه على عقولنا الكاسده الفاسده، لاحظتوا كيف؟ ما بيزبط لون يعني بده، طبعا انت بتقرا انه في خوارق، تؤمن بالخوارق؟ في واحد اسمه سيدنا ابراهيم كل حياته كانت خوارق، شايف؟ القى في النار فلم يحترق، شايف كيف؟ مع انه القاعده الدنيويه انه يلقى بالنار يحترق، حط السكين على حلق ابنه ما اصعد، عرفت كيف؟ القى المراه وابنها في الصحراء، يمكن معظمكم مو شايف الصحراء، بحر ما في شيء، لا في مي ولا في اكل ولا في، القاهم. يعني اي واحد فهمان عامل حاله فهمان دار بيقول لك بعد ساعتين لازم يموتوا، ماتوا لما لا حتى بتشوف، والله بتشوفها بالتلفزيون، شو بتلاقي؟ شو جموع؟ انا ما بشوف هالجموع الا بتذكر انه هدول هالمراه وهالطفل لهم سبحان الله كفل من الاجر، لان هن اللي اسسوا هذيك المنطقه، لاحظت كيف؟ فهون كون انه انت مو انت انا عاميني هالقوانين الوضعيه التي طبعا انا ما بقصد بالقوانين الوضعيه فقط القوانين الحكوميه، لا، القوانين الفيزيائيه والقوانين الكيميائيه وكذا، اذا انا مالي شايف غيره مو معناته ما في غيره، عرفت كيف؟ اذا انا شايف حالي ومالي شايف حدا غيري مو معناته ما في غيري، هذا الزمان اللي اجى فيه هذا الزلمه جاء مثله مثلك، عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون، شايف كتار المؤلاء أمثال الذر يوم القيامة، لاحظوا كيف؟ كتار، يعني كل واحد فكر حاله، صحيح في فلان وفي علتان ومذمين وكذا، بس أنا عندي اختصاص ما عنده، شايف؟ هو دونك عنده، لاحظتوا كيف؟ فلذلك يا سادتي هذا القرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، حبل القرآن وحبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، أنا تقلبت بأحوال تقلبت بأطوار، أيام فوت على الخلاء، أيام باكل، أيام بحكي حكي فاضي، أشرف وضعية إلي لما أكون متمسك بحبل طرفه الآخر بيد الله سبحانه. ما أنا ما بحسن أتصور وضعية إلي أشرف من هذه الوضعية. طيب لاحظت كيف؟ أنا كنت ذكرت لكم وبعدين هذا إنه أخي في الصلاة، طيب أنا ما بحسن صلي دائما، أنا في أوقات كراهة، في امرأة حائز، في كذا، شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ أنا جليس من ذكرني، شو يعني؟ هيك أنا بفهمها، صلح لي إذا غلط. هاي في صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، من عند الله مفتوحة دائما، دائما مفتوحة من عندي، وأنا أمقت نفسي لذلك مسكرة أيام أو كل الأيام أو معظم الأيام مسكرة، عرفت كيف؟ فلذلك يا ابن الحلال افتح الصلة بينك وبين الله سبحانه، لأن التسكير مو من عند الله، من عندك صاير، عرفت كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أنا بدأت بالحديث، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تجبروا وترزقوا وتنصروا، عرفت كيف؟ هدول بيقول عنه سيدنا عثمان، بيقول لو عرفنا كلام الله ما شبعنا منه، ما بنشبع. ليش؟ لأنه حضرة سيدنا النبي بيقول وفضل كلام الله على سائر الكلام شو؟ كفضل الله على خلقه، عرفت كيف؟ يعني في ناس بيحكوا لي، في ناس أيام منهم، وفي ناس أيام بيطق قلبي منهم، عرفت كيف؟ وفي ناس أيام بيحكوا لي حكي ظريف وكذا، لكن ما في شيء مثل حياة. أنا بضرب لكم هذا المثال وضربته مرارا. في عندك سورة الفاتحة جزء من القرآن، قسم من القرآن. أنا هلا بهالسن ما بعرف قديش، والله ما عديته كم مرة، كررتها أكثر من آلاف المرات، بجوز مليون أو أقل أو أكثر، والله لهلا مالي مالي منها، ولهلا بحبها، ولهلا بتعلق فيها. إذا بتجيب لي قطعة من اللغة العربية، طبعا يعني ليش بقول اللغة العربية؟ يعني نفس الأحرف اللي مركبة من الفاتحة، عرفت كيف؟ وألف أحسن أدباء وأحسن علماء في عصرنا، لاحظت كيف؟ وقل لي كفاءة 20 مرة والله منا بيطق قلبي منا، عرفت كيف؟ هي شو هي؟ هي أنا بنظري القاصر رسالة من الله، الله عم يعلمها. شوف يلي عند الله في استمرارية، يلي عند غيره خلاص متى ما بلغ الحد. وللأسف يعني هذا كلام سمعته من مثله بيجوا قال بيقولوا لك شو الفرق بين القرآن وبين شكسبير؟ شو اللي عمله شكسبير؟ عرفت كيف؟ أول شيء شوف الأثر. أنت سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إجا لناس بالنسبة للحضارة كانوا ما يعتبروا أصحاب حضارة، عرفت كيف؟ رفعهم حتى صاروا سادة الدنيا، عرفت كيف؟ شكسبير ترى عمل هيك. هي إذا نحن أنت إذا نظرت بجانب واحد، بالجانب الأدبي والجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب العلاقة مع الله، وين بدك إذا بعدين كلام شكسبير في مين لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا الدناءة اللي وصلنا لها. نحن وصلنا للدناءة إلى أنه من من من من قارن شافة واحد اسمه شكسبير بنقارنه مع الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ هذا بحد ذاته عيب. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أفضل من العصا؟ يعني إذا سيف قلت أفضل من عصا هذا بيكون ذنب للسيف، مو مدح له. لاحظوا كيف؟ نحن بنعمل حالنا علميين، بنعمل حالنا فديين، عرفت كيف؟ والله أنا موقر عن قال شفته بعيني. كان شيخ القراء يقرأ في في في المشهد في في في جامع الأموي ووراه ثلاثة فرنسيين ما بيعرفوا عربي، وهو عم يقرأ الشيخ الله يرحمه، وهن عيون دموعهم عم تنزل نازل. هذا في شيء مادي بيعمله؟ لا فهم معنى ولا فهم شيء، ورغم ذلك هدول الثلاثه دموعهم عم تنزل، عرفت كيف؟ ونحن اللي بدعي انه بنعرف العربيه وكذا، بلا دموع بلا بكى بلا هذا. هلا رح تعملي حالك خاشع يا شيخي؟ هذا له، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني القران له اثر مادي، له اثر روحاني، عرفت كيف؟ بالماده الشيء الذي بيقول صلى الله عليه وسلم، يلي بده يلي بيهتم منكم بالماده، القران لا غنى لا غنى بعدها. انت اذا بدك تكون غني، شايف كيف؟ خليني احكي معكم بصراحه، هلا مستوى هذا المجتمع صار مو فقير، افقر من الفقير، عرفت كيف؟ بدك تكون غني انت بيناته، عرفت كيف؟ استعمل شيء غنى ثاني، استعمل غنى من تبع الله. بيقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، الله هو الغني الحميد، عرفت كيف؟ حاول ان تدخل من باب الغنى بالله ومن باب الفقر الى الله. والله يا سيدي الفقر الى الله اعظم من الغنى بغيره. شايف ايه؟ بتعرفوا كنتكم نكته محقوله، قال له دعاس ولا يهمك، عرفت كيف؟ هذا واحد لانه استحى فيه الاولاني، عارو يا وكل ما قال له اصحى بتدعسه، هذاك فضحه بطريقه ثانيه، قال له دعاس ولا يهمك. انت شفت الله سبحانه وتعالى بيعود هيك بيمتن عليك بهالامور؟ هي انا هلا قديش صار لي قاعد معكم؟ هذا الاكسجين هذا منين انا عم جيبه؟ اتصور لو انا هالمنطقه ما فيها اكسجين، شو بدي اجيب؟ بدي اجيب اسطوانه وانتعها على ظهري، شايف كيف؟ ولما تخلص الاسطوانه بجيب واحده ثانيه، ناهيك عن الماء، ناهيك عن الطعام، ناهيك عن الاوجه الطيبه الصالحه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها. لاحظتوا كيف؟ كل هاي منين هاي صارت؟ وما بكم من نعمه فمن الله، عرفت كيف؟ وهذا مثل ما قلت لكم، يعني الفريقين الأولين في سورة الواقعة يعتقدون ذلك، بس تطبيق العمل في الحياة الدنيا بيفرق كثير. والفئة الثالثة إن شاء الله، ولا الله ما بيجعل حدا من الحاضرين هكذا بيعتقدوا، لا بيعتقدوا هذا قانون. والله أنا قلت مرة بكلام، قلت له عاملين انه نيوتن شي رجل عظيم، في قطة اذا شافت حشد نازل تهرب هيك بتوعي، تعرف قانون الجاذبية قبل نيوتن. لاحظت كيف؟ يعني شو هال عرفت كيف؟ نحن بيطير عقلنا فيه، لاحظت كيف؟ بيطير عقلنا في هدول القوانين، وكلكم ضحكتوا، الحق معكم تضحكوا، بس ويلك نحن واقعنا كله هكذا. عرفت كيف؟ كل شيء نحن بدنا نساوي صنع ابن آدم بيكون بهالمغبة بهالنقص بهالعلة، عرفت كيف؟ كل شيء بتساوي من عند الله، الله سبحانه وتعالى كامل وفي ذاته كامل وفي صفاته، وإذا صار شيء منه ليش صار هذا الشيء؟ صار مشان يفهمك، مشان أنا اللي مالي فهمان أفهم، مشان يقربك. لما الله سبحانه وتعالى قال ان الله بكل شيء عليم، انا بعتقد فيها كمال الاعتقاد، لكن اعتقد كمان ان ليس كمثله شيء. عرفت كيف؟ يعني انه علمه غير علمي، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يتنزل الي بالعلم بالقدرة بالفهم بمدرش وكذا أسماء وصفات حسنى الفهم ما ورد بأثر صحيح. شايف كيف؟ كل هاي الله سبحانه وتعالى عم شو يعني الله بحاجة إن لا والله هو بحاجة عم يقربك عم يفهمك إنه في رب هيك بيعمل، في رب هيك بيساوي. عرفت كيف؟ نحن يا جماعة الخير أو يا جماعة الشر مثل ما بتكون، لاحظت كيف؟ والله مقصرين مع الله سبحانه، والله مقصرين مع كلام الله، والله لاحظت كيف حالنا حال، لكن بالطبخات البوخية والتزبيقية وكذا نحن شاطرين كثير، ما في أشطر منا. عرفت؟ نعرف نطبخ طبخة ممتازة، نعرف نساوي. لاحظت كيف؟ هذا حالنا، هذا حال ابن آدم. هذا بيقول عنه صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم. متفكر بس الأكل؟ لا، مو بس الأكل، كل شيء بهالدنيا أنت بتستعمله هو مثال ذلك. لاحظت كيف؟ لذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني، في ناس يجوز يظنوها مبالغة، ما فيها من المبالغة شيء. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. شايف كيف؟ أنا القصة الطويلة لخص لكم. أول شيء المتلو عليه هذا حديث سيدنا النبي، باعتقادي كان أفصح العرب، ورغم ذلك يا جماعة الخير ما في واقعة أنا ما استطعت أن أقف على واقعة له صلى الله عليه وسلم. لما بدي أتكلم الكلام، طبعا الكلام تبعهم هم في كلمة بدي يقولها، شايف كيف؟ بدي يبنى عليها مستقبل أو يدمر مستقبل. عرفت كيف؟ أنا ما وقفت أنه تكلم صلى الله عليه وسلم بكلام إلا ما أدرج في شيء من القرآن أو كان كله قرآن، يا أما بيكون كله قرآن. يعني أنا أدت قد ما ادعيت في فصاحة وأدت قد ما ادعيت، عرفت كيف؟ لن أبلغ عشر معشاره صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بدعي. لاحظت كيف؟ أنه أنا بدي أحكي كلاما، لا، هذا ليش بيصير معي؟ لأنه أنا عندي نقص بمعرفتي بالقرآن. لو أنا بعرف بالقرآن، عرفت كيف؟ لاقي مقطع من القرآن موفي موفي، لا والله أكثر من موفي كمان، للغرض الذي أردت أن أنحو إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر وسعا في تلاوة كلام الله. كلكم تعرفوا قصة عتبة بن ربيعة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بدا عليه، قال له حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. عرفت كيف؟ وأرى بعدين أرى سورة فصلات، أرى السجود، ما عرفت كيف؟ وهذا بالفعل كله رد فعل على ذاك الرجل المناوي المبغض المبعث أكثر من أنه لو قال له إيه أو لا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون نحن لأنه ما بنعرف القرآن ما بنستعمله كثير في حياتنا. شايف كيف؟ وفي بهذا هلأ إذا كان واحد فات على واحد على بيته وشاف هذول الربعات محطوطة، شو بيقولوا؟ في عندكم موتة؟ ليش؟ لأنه القرآن ما يصير يكون محطوط إلا وقت الموتة. عرفت كيف؟ أما نحن موتة. شايف كيف؟ كل آياتنا موتة. عرفت كيف؟ أنا ما عم ذم الذين يقرؤون القرآن على أموات، لا، في من علماء من جود ذلك، لكن أنا اللي عم أقوله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، طبعا اقتداء به واتباعا له، لما قال إنه لا إله إلا الله عندما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله تهدم الذنوب. قالوا يا رسول الله كيف هي للأحياء؟ قال هي أهدم وأهدم. شايف كيف؟ وأنتم يا جماعة الخير يلي بيصير موتي عندكم وبتجوا بتقروا قرآن وكذا، أنا بعتقد إنه هذا الميت ينتفع بذلك، لكن أنتم والله كما بتنتفعوا من هذا القرآن إذا بتعملوا. يعني أنا كنت روح على المقبرة، كان في واحد مات أبوه، يجوا كل يوم جمعة نروح، مو كل يوم، أيوة، لاقيهم قاعدين وعم يقروا قرآن وذيجوا كذا. بعد كم أسبوع شو صار؟ معلش خلينا نحكي بصراحة، بعد كم أسبوع شو صار؟ ما عاد شفتهم. ليش ما عاد شفتهم؟ لأن ما في استمرارية، وهذا طبيعتي أنا ما عندي استمرارية، لكن الله سبحانه وتعالى ما بينسى، بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له من الأجر كأنه صحيح مقيم. رفت كيف؟ أنا إذا واحد يشتغل عندي عامل بقول له لا والله أنت ما داومت بهالأيام وأنا ما حاعطيك المعاش. الله سبحانه وتعالى بيقول له أنا ما نسيتك، هاي معاشك، هدول معاشك تبع هدول الأيام. عرفت كيف؟ فلذلك إذا واحد منكم بده يحسن ثقته ويحسن صلته ويحسن صلته بالله سبحانه. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة جدا، ما مرة نزل عليه شيء بالقرآن إلا بيقف بمجمع مكي مجمع قرشي ما ويتلو القرآن كله. طبعا في أحيانا يؤذى وفي أحيانا بيتكلموا كلامه صحيح، يعني الصحابة تضايقوا من هالشغلة. عرفت كيف؟ لا لاحظت كيف؟ يعني هون ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملها مشان يلي شرواي يصلوا هذا القرآن. هو كان يقول بلغوا عني ولو آية. كل واحد منكم فهمان آية وعرفانة مظبوط يروح يبلغها لأهله. أنا مضطر إلى أن أترك قبل ذلك. إذن لا تنسوا هذا المتلو عليه، لاحظت كيف؟ وإذا بتعملونا يا كمان بشهر المولد الذي هو شهره صلى الله عليه وسلم بيكون في أحسن وأحسن إن شاء الله.